ولقد آتينا ولقد آتينا 1996. Oh. Thank you. Mm-hmm. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ dalla tappellone. كل يجيب قال له لوذ you

الله